السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب السلام اسم من أسماء الله عز وجل. قال: حدثنا شهاب قال: حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن السلام اسم من أسماء الله تعالى، وضعه الله في الأرض، فأفشوا السلام بينكم. قوله رحمه الله: باب السلام اسم من أسماء الله عز وجل، أي أن السلام من أسمائه تبارك وتعالى الحسنى. قال الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. قوله صلى الله عليه وسلم: إن السلام اسم من أسماء الله تعالى، هو اسم دال على تنزيهه تبارك وتعالى، أي السالم من جميع العيوب والنقائص لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله. فهو جل وعلا السلام الحق بكل اعتبار، سلام في ذاته عن كل عيب ونقص يتخيله وهم، وسلام في صفاته من كل عيب ونقص، وسلام في أفعاله من كل عيب ونقص وشر وظلم وفعل واقع على غير وجه الحكمة. وهو سبحانه السلام من الصاحبة والولد، والسلام من النظير والكفوء والسمي والمماثل، والسلام من الند والشريك. قوله: وضعه الله في الأرض، أي وضعه للعباد ليعرفوه ويدعوه به سبحانه. قوله: فأفشوا السلام بينكم، أي انشروه وأشيعوه بينكم. فعندما يقول المسلم السلام عليكم، فإن هذه اللفظة فيها هذا الاسم العظيم، وفيها أيضا التجاء إلى الله وتوسل إليه بسؤال السلامة للمسلم عليه. ولهذا فقول المسلم لأخيه السلام عليكم دعاء له بالسلامة يطلبها له من الله، لأن الله عز وجل هو السلام ومنه السلام، كما نقول أدبار الصلوات: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. فالسلام هو الله، وهو اسمه الدال على تنزهه عز وجل عن النقائص والعيوب. والسلام من الله، أي ما يحصل للعباد من سلامة من الشر والبلاء، هو من الله سبحانه. وقوله: فأفشوا السلام بينكم، تقدم في ترجمة قريبة قول نبينا صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم، وتقدم معناه وأنه يفيد نشر السلام وإشاعته بين المسلمين ليعم الخير. قال النووي رحمه الله: والسلام أول أسباب التآلف ومفتاح استجلاب المودة، وفي إفشائه تمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعض، وإظهار شعارهم المميز لهم من غيرهم من أهل الملل، مع ما فيه من رياضة النفس ولزوم التواضع وإعظام حرمات المسلمين. والإسلام دين السلام، والسلام لا يكون إلا بالإسلام. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا رأى هلال أول الشهر قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. رواه الترمذي. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا محل قال: سمعت شقيق بن سلمة أبا وائل يذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال القائل: السلام على الله، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: من القائل السلام على الله؟ إن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: وقد كانوا يتعلمونها كما يتعلم أحدكم السورة من القرآن. قوله قال كانوا، أي الصحابة رضي الله عنهم، يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال القائل السلام على الله، أي قال ذلك في التشهد والتحيات. قوله فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: من القائل السلام على الله؟ إن الله هو السلام. فهذا هو الشاهد من سياق حديث ابن مسعود رضي الله عنه لهذه الترجمة، لأن فيه إثبات أن السلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. وقوله من القائل السلام على الله، تقدم أن السلام دعاء، والله يدعى ولا يدعى له، ويطلب منه ولا يطلب له، فهو جل وعلا المدعو المرجو الملتجأ إليه في الرغائب والحاجات، وهو الغني عن العباد. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فقول السلام على الله هذا دعاء من العبد بالسلام. وكيف يدعى بالسلام؟ لمن هو السلام ومنه السلام، ولا يطلب السلام إلا منه، كما تقدم في الدعاء: اللهم أنت السلام ومنك السلام. فالسلام يطلب منه لا يطلب له، وهو الغني عن العالمين. ثم لما بين لهم صلى الله عليه وسلم هذا الخطأ وحذرهم منه، بين لهم الصواب وعلمهم صلى الله عليه وسلم ماذا يقولون، فقال: ولكن قولوا: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قوله التحيات لله، أي التعظيمات كلها لله، لأن الله عز وجل هو العلي العظيم، وهو المستحق للتعظيم كله. قال الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي تعظيما. فالتعظيم كله لله، وما يكون من العبد من خضوع وذل وانكسار وانقياد إنما هو لله وحده لا شريك له، لا لأحد سواه. قوله والصلوات، سواء قيل الصلوات التي فيها ركوع وسجود، أو الصلوات التي هي الدعوات، فهذه كلها لله، فلا يصلى إلا لله، ولا يدعى إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء هو العبادة. فالدعاء لله، ولا يتوجه فيه إلا إليه، ومن لم يسأل الله يغضب عليه. وكذلك الركوع والسجود والخضوع والذل وأعمال الصلاة كلها لله، فلا يركع ولا يسجد ولا يخضع ولا يذل إلا لله سبحانه. قوله والطيبات لله، أي الطيبات من الأقوال والأعمال لله وحده. قال الله تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. فالطيبات من الأقوال والطيبات من الأعمال كلها لله، فلا يصرف شيء منها لغيره. وهذه كلمات إخلاص وتوحيد وتعظيم وإقرار لله عز وجل بالخضوع له والعبودية، يقولها المصلي في تشهده. قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة، والذي يدعى له لا يدعى مع الله. وبدأ بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم على المسلم نفسه، ثم على عموم العباد. وهذا الترتيب في غاية الحسن، بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن حقه مقدم، كما قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ثم ثنى بالنفس السلام علينا، ثم عمم: وعلى عباد الله الصالحين. ففيه دعاء للنفس ولعموم المؤمنين بالسلامة من كل آفة وعيب ونقص وسوء، وهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم: علمهم أن يفردوه صلى الله عليه وسلم بالذكر لشرفه ومزية حقه عليهم، ثم علمهم أن يخصصوا أنفسهم أولا لأن الاهتمام بها أهم، ثم أمرهم بتعميم السلام على الصالحين إعلاما منه بأن الدعاء للمؤمنين ينبغي أن يكون شاملا لهم. وهذا التسليم العام يتناول كل عبد صالح، وقد كانوا في أول الأمر يقولون: السلام على فلان، السلام على فلان، فتطول، ومع طولها لا يستقصى كل من أريد السلام عليه. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتركوا ذلك وأن يقولوا هذا الكلام الجامع، وأنهم إذا قالوه فإنه يشمل كل مؤمن وكل عبد صالح. ففي رواية لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام على الله، السلام على فلان. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. قوله: أشهد أن لا إله إلا الله، هذا فيه الشهادة لله بالوحدانية، ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، وهي كلمة التوحيد، ومدلولها أن يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا، وأن يخلص الدين كله لله. قوله: أشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيه الشهادة له صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة، وأنه كمل العبودية أتم التكميل، وبلغ الرسالة البلاغ المبين. وفي الجمع في الشهادة بين الرسالة والعبودية خروج من الغلو والجفاء في حقه صلى الله عليه وسلم، لأن الشهادة له بالرسالة تستوجب طاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. والشهادة له بالعبودية فيها الإقرار بعبوديته وأنه عبد الله ورسوله، والعبد لا يعبد، والرسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. قوله قال: وقد كانوا يتعلمونها، أي كان الصحابة رضي الله عنهم يتعلمون ألفاظ التشهد كما يتعلم أحدكم السورة من القرآن. فيه تنبيه إلى أن ألفاظ التحيات ينبغي أن تحفظ وتضبط كما يحفظ المرء السورة من القرآن. وهذه الصيغة للتحيات هي إحدى الصيغ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحيات، بل هي أصحها وأجمعها. ولهذا قال الترمذي رحمه الله في كتابه السنن: حديث ابن مسعود رضي الله عنه قد روي عنه من غير وجه، وهو أصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين. ثم يشرع للمسلم بعد التشهد أن يصلي على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، وقد ورد فيها أحاديث. والصلاة من الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة على نبيه صلى الله عليه وسلم، وصلاة المؤمنين عليه دعاء الله سبحانه له برفعة المقام والثناء عليه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. ثم إن للمسلم بعد ذلك أن يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به إلى أن يسلم. فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه